الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد، ما زلنا مع مقدمه الشرح. تفضل. عنوان التعريف لابي جعفر الطحاوي. قال الشارح: وممن قام بهذا الحق من علماء المسلمين الامام ابو جعفر احمد ابن محمد ابن سلامه الازدي الطحاوي تغمده الله برحمته بعد المئتين، فإن مولده سنة 39 و200 ووفاته سنة 21 و300. فأخبر رحمه الله عما كان عليه السلف، ونقل عن الإمام أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي وصاحبيه أبي يوسف يعقوب ابن إبراهيم الحميري الأنصاري ومحمد ابن الحسن الشيباني رضي الله عنهم ما كانوا يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. وكلما بعد العهد ظهرت البدع وكثر التحريف الذي سماه أهله تأويلا ليقبل، وقل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل، إذ قد يسمى صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله اللفظ في الجملة تأويلا وإن لم يكن ثم قرينة توجب ذلك، ومن هنا حصل الفساد. فإذا سموه تأويلا قبل وراجع على من لا يهتدي إلى الفرق بينهما. قال هنا الشارح: وقل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل. أهل البدع لما استعملوا لفظ التأويل ولم يستعملوا لفظ التحريف. لماذا؟ لكي يقبل، لأن التأويل له معنى مشروع وله معنى غير مشروع، اللي هو المعنى الاصطلاحي للتأويل وصرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى مرجوح بلا دليل شرعي، هذا تأويل مذموم، وهو معنى التحريف. تمام؟ فالتأويل منقسم إلى محمود وإلى مذموم. فهؤلاء اللي هم أهل البدع من علماء الكلام استعملوا لفظ التأويل لكي يقبل عند الناس لأن له معنى صحيح. تمام؟ لكن خلافا للتحريف كله مذموم. فقال هنا الشارح: وقل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل. ما الفرق بين التحريف والتأويل؟ التحريف كله مذموم، وهو فعل من؟ فعل اليهود، يحرفون الكلمة عن مواضعه، وهذا الذي عبر عنه القرآن، وما عبر عنه القرآن أولى من غيره. وأما التأويل منقسم إلى محمود وإلى مذموم. أما التحريف كله مذموم، لكن التأويل منقسم إلى محمود وإلى مذموم. ما هو التأويل المحمود وما هو التأويل المذموم؟ التأويل المحمود له كم معنى في الشرع؟ له معنيان. الأول معنى التفسير، كما قال جل وعلا: وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، يعني تفسير الأحلام. وقال صلى الله عليه وسلم في الدعاء لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. والمعنى الثاني للتأويل الذي ورد في الشرع: ما يقول إليه حقيقة الكلام، كيفيته، عاقبته. والكلام إما أن يكون خبرا وإما أن يكون أمرا ونهيا. طب تأويل الخبر وقوع المخبر به، فإذا وقع الخبر يقال هذا تأويل الكلام السابق. وأما تأويل الأمر فعله وتأويل النهي تركه. الأول اللي هو تأويل الخبر هو أن يقع، أخبرنا سبحانه وتعالى بأمور غيبية، ما في الجنة من النعيم والفواكه، تأويل هذه الأخبار أن تقع. إذن هي لم تقع الآن، فأصبحت هي غيب بالنسبة لنا. فهذه الأمور الغيبية كيفيتها وقت الوقوع هذا مما لا يعلمه إلا الله. كذلك كيفية الصفات، هذا أمر غيبي، أخبرنا سبحانه وتعالى عن صفاته أن له السمع والبصر والقدرة والحياة والوجه. إذن تأويل هذه الأخبار هذا اللي هو الكيفية، هذا مما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. يبقى ما يقول له حقيقة الكلام، الكلام إذا كان خبرا يبقى تأويله وقوع المخبر به. أخبرنا بأمر غيبي كيفيته وقت الوقوع، هذا مما لا يعلمه إلا الله. وأما إذا كان أمرا تأويله فعل، وأما إذا كان نهيا تأويل الترك. كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يكثر في ركوعه وسجوده يقول: سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك. يتأول القرآن كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاه، كثيرا ما يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك استغفرك وأتوب إليك. يتأول القرآن لأن القرآن أمر أن يقول: فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. هذا الذي ورد في الشرع معنى التأويل، معنى التفسير، ومعنى ما يقول إليه حقيقة الكلام وعاقبتها منتهاها. أما المعنى الاصطلاحي هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى محتمل مرجوح. إذا كانت القرينة الصارفة شرعية ثابتة صحيحة يبقى هذا تأويل صحيح يلحق بالتفسير. أما إذا كانت القرينة ليس شرعية كانت عقلية يبقى هذا تأويل فاسد يلحق بالتحريف، كحال المتكلمين عندما أولوا الاستواء بالاستيلاء، صرفوا اللفظ الظاهر المعنى المتبادر إلى الذهن اللي هو معنى العلو والارتفاع، استوى معنى معنى الظاهر على وارتفع، صرفوا هذا المعنى الظاهر إلى معنى مرجوح بعيد الاستيلاء. هل في دليل؟ هل في قرينة صارفة؟ لا يوجد دليل شرعي على ذلك، إنما هي قرينة عقلية زعموها، يبقى هذا تأويل باطل مذموم يلحق به التحريف. أما إذا كان هناك قرينة شرعية صحيحة ثابتة يبقى يصح الصرف، صرف اللفظ عن ظاهري المتبادر إلى ذهن معنى مرجوح بقرينة شرعية يبقى هذا يلحق بالتفسير وهذا محمود. واضح يا جماعة؟ وفي أمثلة كثيرة مثل في الحديث سبع ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، الظاهر من الحديث إثبات ظل الرب، ولكن حيؤول إلى معنى مرجوح بعيد هو ظل العرش. أين القرينة الشرعية؟ هي الحديث من أنظر معسرا أو تجاوز عن أظله سبحانه وتعالى تحت ظل العرش. واضح؟ يبقى لكن خبث هؤلاء المبتدعة من المتكلمين ماذا صنعوا؟ لم يستعملوا لفظ التحريف واستعملوا لفظ التأويل، لأن التأويل له معنى صحيح، فإذا استعملوه في الصفات يروج على كثير من الناس. إذا كان الشرح قال إيه؟ قل من يهتدي لمعرفة الفرق بين التحريف والإيه؟ يبقى التحريف كله مذموم. ما معنى التحريف؟ لو التأويل بلا دليل شرعي، لو صرف اللفظ عن ظاهره معنى مرجوح بلا دليل شرعي، تمام؟ وأما التأويل منقسم إلى محمود وإلى إيه؟ مذموم. هذا يعتبر خبث من المتكلمين واستعمال لفظ الإيه؟ التأويل، أنه يقبل عند الناس. ماشي. ولا يروج البدعة. قال الشارح رحمه الله: فاحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة ودفع الشبه الواردة عليها، وكثر الكلام والشغب، وسبب ذلك إصغاؤهم إلى شبه المبطلين وخوضهم في الكلام المذموم الذي عابه السلف ونهوا عن النظر فيه والاشتغال به والإصغاء إليه امتثالا لأمر ربهم. الصالح نهوا عن ماذا؟ ما النهي الوارد عن السلف الصالح؟ النهي الوارد عنهم النظر في علم الكلام والتأمل فيه، لأن عاقبة هذا العلم يؤدي إلى فساد عظيم، خاصة إذا كان طلب العلم هذا طالب العلم يعني مبتدئ، طالب العلم مبتدئ إذا خاض في علم الكلام ربما يزل، يحدث له انتكاسة في العقيدة أو نحو ذلك، فعاقبته وخيمة وفيه الفساد هذا العلم. لذلك السلف نهوا عنه عن النظر في علم الكلام. قال: امتثالا لأمر ربهم، حيث قال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، فإن معنى الآية يشملهم. هي الآية نزلت في المشركين عامة عدم الجلوس معهم، ولكن يدخل فيها كذلك المتكلمون. يبقى احنا لا نجلس مع هؤلاء المتكلمون، لا نجلس معهم مع هؤلاء ولا ننظرهم، تمام، ونحذر من شرهم. واضح؟ يبقى الآية عامة، هي نزلت في المشركين والعبرة بعموم اللفظ، هيدخل فيها كذلك علماء الكلام والمتكلمين، لا نخوض معهم ولا نجلس معهم. قال: وكل من التحريف والانحراف على مراتب، فقد يكون كفرا، وقد يكون فسقا، وقد يكون معصية، وقد يكون خطأ. مرة معنى صحيح، من يتذكر؟ التحريف قد يكون كفرا نقع ملك الإسلام، وقد يكون بدعة. التحريف لو حرف المعلوم الدين بالضرورة، لو حرف المعلوم الدين بالضرورة هذا كفر نقع ملك الإسلام نوعا وعينا، كحال الشيعة حرفوا الصلوات الخمس، قالوا ذكر خمسة من أهل البيت، وحرفوا الصيام هو الإمساك عن سر الطائفة، والزنا عندهم ليس الزنا المعروف إنما هو إفشاء سر الطائفة ونحو ذلك. يبقى هذا التحريف المخالف للمعلوم الذي بالضرورة كفر أكبر نقمة الإسلام. أما التحريف الذي يبدع فيه المخالف ويفسق وهو في الخلاف الغير السائق في غير المعلوم الذي بالضرورة، كتحريف الأشاعرة للاستواء بمعنى الاستيلاء واليد بمعنى القدرة ونحو ذلك. وأيضا في جزء آخر يعني يدخل في الخلاف السائغ التأويل فيه هنقول الخلاف فيه ربما يكون أخطأ الإنسان، اللي هو التأويل في الخلاف السائغ هذا لا يبدع فيه المخالف، مثل من أول الحديث من ترك الصلاة فقد كفر، هناك من أول الكفر على الكفر الأكبر ومنهم من أول على الكفر الايه الأصغر، يبقى هذا دخل في الخلاف، حتى هنرجح ان المقصود منه الكفر الأصغر، ومن رأى ان هو كفر أكبر هنقول ده قد أخطأ لكن لا يبدع فيه المخالف. قال عنوان: نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء. قال الشارح: فالواجب اتباع المرسلين واتباع ما أنزله الله عليهم، وقد ختمهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم فجعله آخر الأنبياء. ما الدليل أن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين؟ قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا نبي بعد، وقال: ختم بي النبيون. فمن ادعى النبوة بعد فهو كافر، ومن صدق فهو كافر خارج عامة الإسلام. قال: وجعل كتابه مهيمنا على ما بين يديه من كتب السماء. يعني مهيمن، جعل سبحانه وتعالى القرآن مهيمنا على الكتب السابقة، يعني مهيمن شهيد رقيب على الكتب السابقة، يؤيد ما فيها من الحق ويبطل ما فيها من الباطل مما زاده أهل الملل. واضح يا جماعة؟ يبقى القرآن مهيمن على الشرائع الموجودة في الكتب السابقة، وهذه الشرائع الموجودة في الكتب السابقة على ثلاثة أقسام مرت معكم. القسم الأول منسوخ لا يجوز العمل به بأي حال من الأحوال، وهو ما خالف شريعة القرآن، مثل تعظيم يوم السبت، هذا نسخ بتعظيم يوم الجمعة. واضح؟ وكان يحرم عليهم أكل كل ذي ظفر، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، لكن في شرعتنا هذا إيه؟ جائز. يبقى ما وجد في هذه الكتب الماضية من الشرائع تخالف شريعة القرآن فمنسوخ لا يجوز العمل به. القسم الثاني ما وجد فيها من أحكام توافق شريعة القرآن يبقى يجب العمل به، بس بضابط. ما هو الضابط؟ لا يوجد ما يخالفه عندنا، وأيضا كن ورد به الدليل من القرآن والسنة، مثل إيه مثلا؟ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وذكر منها السن بالسن، القصاص. وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الآية لنا أيضا، عندما كسرت الرباعي سنة امرأة من الأنصار وجاء أخوها للنبي صلى الله عليه وسلم ليشفع عليه فقال إيه؟ القصاص في كتاب الله يا أنس. واضح؟ مع أن الآية تتكلم على التوراة وكتبنا عليهم فيها، واضح كده؟ يبقى هذه الآية لنا ولهم. واضح؟ يبقى شرع من كان قبلنا وشرع لنا ما لم يوجد ما يخالفه، ويكون بإخبار القرآن وإخبار السنة وليس على الإطلاق. طب الثالث، شرائع وأحكام في الكتب الماضية لم يرد دليل عندنا بإثبات أو نفي، هذه نتوقف فيها. قال: وأنزل عليه الكتاب والحكمة وجعل دعوته، الحكمة يعني السنة، وجعل دعوته عامة لجميع الثقلين الجن والإنس. ثم الدليل على ذلك أن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم عامة لجميع الجن والإنس؟ مخلوق الجن والإنس إلا بيعبدون، مخلوق الجن والإنس. نعم، وما أرسلناك إلا كافة للناس. وتاني الأدلة آيات الجن، سورة الجن. نعم. قال: باقية إلى يوم القيامة وانقطعت به حجة العباد على الله، وقد بيّن الله به كل شيء، وأكمل له ولأمته الدين خبرا وأمرا. وأكمل له ولأمته الدين خبرا يعني في العقيدة، وأمرا يعني في الأحكام. وجعل طاعته طاعة له ومعصيته معصية له. ما الدليل؟ قال تعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وأقسم بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموه فيما شجر بينهم، وأخبر أن المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى غيره. هذه مسألة في غاية الأهمية، لها فروع ولها أمثلة. أخبر أن المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى غيره، يريدون أن يتحاكموا إلى غير الشريعة. ماشي. وأنهم إذا دعوا إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم، إذا دعوا إلى الله والرسول، وهو الدعاء إلى كتاب الله وسنة رسوله، صدوا صدودا، وأنهم يزعمون أنهم إنما أرادوا إحسانا وتوفيقا. هل هؤلاء المنافقين يردون الشريعة ويقولون نحن نريد أن نوفق بين النفاق والبدع وبين الشريعة؟ وهذا الأمثلة على ذلك بقى الشارحون دلوقتي، كما يقوله كثير من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم، إنما نريد أن نحس الأشياء بحقيقتها، أي ندركها ونعرفها، ونريد التوفيق بين الدلائل التي يسمونها العقليات وهي في الحقيقة جهليات، وبين الدلائل النقلية المنقولة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو نريد التوفيق بين الشريعة والفلسفة، وكما يقوله كثير من المبتدعة من المنتكسة والمتصوفة، إنما نريد الأعمال بالعمل الحسن. المبتدعة من إيه؟ المتنسكة. من المتنسكة والمتصوفة، إنما نريد الأعمال بالعمل الحسن والتوفيق بين الشريعة وبين ما يدعونه من الباطل الذي يسمونه حقائق وهي جهل وضلال، وكما يقوله كثير من المتكلمة والمتملكة من المتملكة والمتأمرة. المتأثرة عندك المتأمرة والمتأثرة؟ المتأمرة. ماشي. عندكم متأمرة؟ ماشي. وكما يقوله كثير من المتملكة والمتأمرة. يقصد به الأمراء والحكام. يقصد به الأمراء والحكام. إنما نريد الإحسان بالسياسة الحسنة والتوفيق بينها وبين الشريعة ونحو ذلك. هنا أخبر أن المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى غير الشريعة، تمام؟ وضرب الشارح ثلاثة طوائف. هل هؤلاء يريدون إبعاد الشريعة وتعطيل الشريعة وعدم التحاكم للشريعة، ولكن في الظاهر يزعمون أنهم يوفقون بين الشريعة وغيرها؟ كيف ذلك؟ الطائفة الأولى ذكر هنا الطائفة الأولى عندك الفلاسفة والمتكلمين. طب أولا الفلاسفة أرادوا الوصول إلى الحقائق عن طريق الآليات المادية، أرادوا الوصول إلى الحقائق عن طريق النظريات المادية. ما هي النظريات المادية؟ النظريات المادية كعلم الكيمياء والفيزياء والأحياء والهندسة والطب، هذه تسمى بالنظريات المادية، أصلوها وقعدوها، وهي في ذاتها فيها نفع وفيها فائدة. هذه النظريات في الكيمياء والفيزياء هذه لا بأس بها، في مجردها لا بأس بها، لكن الإشكالية عند هؤلاء عند الفلاسفة أنهم ما أدخلوا هذه النظريات المادية في معرفة الحقائق والأمور الغيبية. ده الإشكال هنا، واضح جماعة؟ هؤلاء انشغلوا بالمنطق القائم على التجريبيات، وفي الحقيقة لم يصلوا لشيء، وهذه فلسفة أرسطو وأفلاطون كما هو معلوم. يبقى هؤلاء استعملوا النظريات المادية التي أصلوها في علم الكيمياء والفيزياء والأحياء وكذا، وأرادوا أن يصلوا بها لمعرفة الحقائق. إيه معرفة الحقائق؟ معرفة الأمور الغيبية. قاسوا بهذه الماديات لما أقحموها لكي يعرفوا الأمور الغيبية، فوقعوا في طمات كفرية عظيمة تخالف المعقول وتخالف ما جاء به الأنبياء المرسلين. يعني مثلا قالوا ما علاقة هذا الكون بالصانع، وكيف يدبر هذا الكون، وأدخلوا العقول في أمور غيبية بهذه النظريات المادية. وحتى قالوا أن الله تعالى لا يعلم الجزئيات بسبب هذه النظريات المادية، قالوا أن الله تعالى لا يعلم الجزء يعلم الكل، وأن النبوة مكتسبة، وأن العالم هذا قديم بقدم الله كالعلة بالمعلوم. واضح يا جماعة؟ يبقى هم أدخلوا هذه النظريات المادية لمعرفة الحقائق والأمور الغيبية فوقعوا في كفريات. والسلف قالوا أن الأمور الغيبية لا تعرف عن طريق الماديات، ولكن تعرف عن طريق الوحي، عن طريق الأنبياء والمرسلين. هذه الأمور الغيبية لا تعرف إلا عن طريق الوحي، كذلك التشريع الحلال والحرام لا يعرف إلا عن طريق الوحي. لكن الإشكالية عند هؤلاء الفلاسفة أنهم أدخلوا هذه النظريات المادية في الشريعة، أدخلوها لكي يصلوا إلى الحقائق، ولكن لم يصلوا إلى شيء، بل وصلوا إلى كفر عظيم. وأما المعتزلة أرادوا الجمع بين طريقة الفلاسفة، تمام، والأدلة النقلية. المعتزلة من نحى نحوهم قالوا نريد أن نجمع بين أدلة الفلسفة اللي هي الأدلة العقلية الفلسفية، يجمع بينها وبين الأدلة النقلية. يبقى دي بداية المعتزلة، قال لك هنجمع بين الأدلة العقلية عند الفلسفة والأدلة النقلية من الكتاب والسنة. لكن ما الذي حدث لما زعموا أنهم يوفقوا بين هذا وهذا؟ ما الذي حدث؟ ها، حرفوا الشريعة وأولوا الشريعة وأخضعوا الشريعة للعقليات، وقالوا احنا نريد أن نوفق ما وده كلام هنا المصنف، نوفق بين الشريعة والأدلة العقلية الفلسفية، ده كلام المعتزلة أدى بهم ها أول الشريعة وأخضعوها لهذه العقليات، فقدموا ها فقدموا ماذا؟ قدموا العقل على النقل. طب عشان يقدم العقل على النقل ماذا صنع؟ حرف الأدلة النقلية. طب هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية التي قالها المصنف المتصوفة أرادوا التوفيق، زعموا يعني أنهم أرادوا التوفيق بين الشريعة والحقيقة كما قال المصنفون. هم ماذا صنعوا؟ حرفوا الشريعة لكي يوافقوا ليه الحقيقة. قالوا أن الشريعة لها ظاهر ولها باطن، الشريعة لها ظاهر ولها باطن. ظاهر الشريعة كالصلاة والصيام وقراءة القرآن، هذه الظاهر ظاهر الشريعة أتى بها الأنبياء لجميع الناس، هذه الشريعة الظاهرة هي لعوام الناس. ركز معي، ظاهر الشريعة هي لعوام الناس وهذا الذي أتى به الأنبياء، أما باطن الشريعة لا يدركه ولا يصل إليه إلا الولي دون النبي. الولي هو الذي يعلم علم الباطن، باطن الشريعة. لذلك حرفوا ظاهر الشريعة لكي يوافقوا إيه؟ باطن الشريعة. وقالوا أن الولي إذا شهد الحقيقة الكونية سقطت عنه التكاليف الشرعية، يسقط عنه وجوب الصلاة والزكاة والصيام، يباح له الزنا وشرب الخمر والمنكرات. تقول لهم هذا حرام، كيف هذا تبيح ترك الصلاة؟ هذا كفر، كيف تبيح الزنا وشرب الخمر؟ يقول هذه الشريعة لها ظاهر ولها باطن، هذه الشريعة الظاهرة هي العوام الناس، أما الباطن لمن؟ الباطن للأولياء الذين شهدوا القدر، تسقط عنهم التكاليف الشرعية. ثم أرادوا أن يوفقوا بين الظاهر الشريعة وبين باطن الشريعة، فماذا صنعوا؟ حرفوا الظاهر، حرفوا الظاهر كالحج أولوا بماذا؟ الذهاب لشيخ الطريقة. الزنا ما هو الزنا؟ إفشاء سر الطائفة. أولوا أول ظاهر الشريعة لكي يوافق الباطن، وهذه زندقة. واضح كده ولا عدها ثانية دي؟ فقالوا أن الولي بيعمل بباطن الشريعة فعطل الظاهر، طالما أنه شاهد الحقيقة الكونية تسقط عنه ظاهر الشريعة، وهذا الكفر نقع منه. ما هو الشبهة سقطت عن التكليف بشهود الحقيقة الكونية وجعلوا هذا هو الباطل. ها ماشي كده ولا طب ماشي تمام. هو الزنا معروف معنى الظاهر منه الزنا اللي هو ايه؟ زنا الاعضاء. هو بيبيح الزنا، مباح عنده طالما هو شاهد القدر، يباح له الزنا، يقول لك ده باطن الشريعه. طب انت طب الظاهر يعمل ايه؟ هضطر يقول في الزنا المعروف اللي هو يقول لك ايه الزنا اللي هو إفشاء شر الطائفة. ماشي، هم زعموا أنهم أرادوا الجمع والتوفيق بين الشريعة والإيه والحقيقة، مما أدى لإيه؟ إباحة المنكرات والفواحش، وأن الصلاة والزكاة والحج هذا ليس بواجب عليهم. واضح كده ولا يا جماعة؟ تمام. الطائفة الثالثة المتملكة المتأمرة أرادوا أي الأمراء والحكماء أرادوا التوفيق بين السياسة الحسنة والشريعة. لكن هو بيتكلم عن عنصر، بيتكلم عن إيه هو العنصر الأساسي؟ أن المنافقين يريدون التحاكم لخلاف الشريعة. فقال بعض لك إحنا هنوفق ما بين السياسة الحسنة وبين الإيه الشريعة، فوضعوا أنظمة فيها مخالفة للشريعة، ووضعوا قوانين تخالف شرع الله تبارك وتعالى، لك احنا نوفق. طبعا المعلومة ان السياسة على قسمين، الاولى السياسة الشرعية. ما هي السياسة الشرعية؟ ها التي تراعي ها سياسة الدنيا بالدين، مراعاة مصالح العباد ومقاصد الشريعة الخمسة المعروفة، يبقى هذه السياسة وفق الدلائل الشرعية من الكتاب والسنة، هذه لا بأس بها. اما السياسة الاخرى التي استحدثوها تخالف الشريعة، تخالف الشريعة، حرفوا الشريعة، مش وضع قوانين تخالف الشريعة، ويزعمون احنا نوفق بين الشريعة والايه والسياسة. العلمانية زعموا التوفيق بين النظام الديمقراطي والشريعة، قالوا نحن نعظم الشريعة، الصلاة والصيام والزكاة دي حرية شخصية بين العبد وربه، إذا أردت أن تصوم صم، أن تقرأ القرآن اقرأ، تصلي صلي، حج هذا بينك وبين الله. العبادات حرية شخصية بينك وبين الله. نحن نقدس الشريعة، نقدس القرآن، نقدس الرسول صلى الله عليه وسلم، أردت التعبد تعبد. لكن فيما يتعلق بنظام الحياة، نظام الحياة ونظام قال لا، الشريعة ليس لها علاقة بذلك، إنما يحكم ما هو القانون الأوروبي، القانون الأوروبي الفرنسي المخالف لشرع الله تبارك وتعالى. يبقى كده أردت التوفيق بين الشريعة والسياسة. قال لك نظام الحياة وحكم الأفراد إنما يكون بنظام الأوروبي، وضع قوانين مخالفة لشرع الله ونحو ذلك. أما الشريعة هي علاقة شخصية بين العبد ورب. مش كده يا جماعة؟ عنوان: ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل فيه كل حق وهو كاف كامل، وكل من طلب أن يحكم في شيء من أمر الدين غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويظن أن ذلك حسن وأن ذلك جمع بين ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وبين ما يخالفه فله نصيب من ذلك، بل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كاف كامل يدخل فيه كل حق، وإنما وقع التقصير من كثير من المنتسبين إليه فلم يعلموا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في كثير من الأمور الكلامية الاعتقادية، ولا في كثير من الأحوال العبادية، ولا في كثير من الإمارة السياسية، أو نسبوا إلى شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم بظنهم وتقليدهم ما ليس منها، وأخرجوا عنها كثيرا مما هو منها. يبقى قال هنا إنما وقع التقصير في كثير من المنتسبين إليه، المنتسبين إلى الشريعة، قصروا في فهم الشريعة ومعرفة الشريعة، وفرطوا مما أدى بهم إلى ادخال في الشريعة ما ليس منها، أو أخرجوا ما هو منها، أو قاموا بالتأويل أو نحو ذلك. تمام؟ أما الشريعة لا قصور فيها، فالشريعة كاملة لا نقص فيها، سواء كان طبعا وقع التقصير ممن انتسب للشريعة، لم يعلموا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كثير في الأمور العبادية والتشريعية والاعتقادية. ماشي. قال: فبسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريطهم، وبسبب عدوان أولئك وجهلهم ونفاقهم، كثر النفاق ودرس كثير من علم الرسالة، بل البحث التام والنظر القوي والاجتهاد الكامل فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلم ويعتقد ويعمل به ظاهرا وباطنا، فيكون قد تلي حق تلاوته وأن لا يهمل منه شيء. هذه طريقة السلف، ده منهج السلف، لو نتعلم القرآن ونتعلم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الحكمة، يبقى ليعلم ويحمل به ويعتقد. ركز معي، منهج السلف أن نتعلم الوحي القرآن والسنة وأن نعمل بهما ونعتقد ما فيهما وأن نبلغ هذا الحق للناس، هذه طريقة السلف الصالح. قال: وإن كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك أو العمل به فلا ينهى عما عجز عنه مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بل حسبه أن يسقط عنه اللوم لعجزه، لكن عليه أن يفرح بقيام غيره به ويرضى بذلك ويود أن يكون قائما به، وألا يؤمن ببعضه ويترك بعضه، بل يؤمن بالكتاب كله، وأن يصانى عن أن يدخل فيه ما ليس منه من رواية أو رأي، أو يتبع ما ليس من عند الله اعتقادا أو عملا، كما قال تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. حسبك. قال مسألة تربوية، مسألة تربوية في قمة الروعة والجمال. قال: وإن كان العبد عاجزا عن معرفة بعض الذي جاء به الرسول، أو العمل عاجز أنه يتعلم، أو عاجز عن العمل بسبب تفريط أو تقصير، تمام، فلا ينهى عما عجز عنه مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يحب أن يوجد من يقوم بهذا الحق ويعمل بما جاء به الرسول حتى وإن كان عاجزا عنه. أما المرض، المرض القلبي، إنسان عاجز عن أداء فعل ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يستطع أن يفعل، عجز بسبب التقصير أو الفطور أو أو أو، واضح، فتراه ينهى عما جاء به الرسول: لا تفعل كذا، لا تفعل كذا، لأنه عاجز ولا يريد أحد أن يعمله، والعزوة هذا مرض. لكن صاحب القلب السليم إن عجز عن أداء بعض الأفعال التي جاء بها الدليل، يحب أن يوجد من الدعاء من يقوم بهذا الحق، فلما أن في واحد يقوم بهذا الحق يبقى يفرح ويود أن يوجد قائم يقوم بهذا الحق وإن هو عجز عنه. ده في فرق بين هذا وهذا. قال: وهذه كانت طريقة السابقين الأولين، وهي طريقة التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة، وأولهم السلف القديم من التابعين الأولين ثم من بعدهم، ومن هؤلاء أئمة الدين المشهود لهم عند الأمة الوسط بالإمامة. عنوان: نقول عن السلف في ذم علم الكلام. فعن أبي يوسف رحمه الله تعالى، من هو أبو يوسف؟ أحد أصحاب أبي حنيفة، وقد عاصر بشر المريسي، أحد رؤوس المعتزلة، عاصره. قال: فعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال لبشر المريسي: العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم. وإذا صار الرجل رأسا في الكلام قيل زنديق أو رمي بالزندقة، أراد بالجهل. حسبك. علم الكلام، ما هو علم الكلام؟ ما هو علم تلفيقي يلفق بين الفلسفة والدلائل الشرعية. يبقى ما هو علم الكلام؟ يلفق، يريد أن يجمع بين الدلائل العقلية الفلسفية المنطقية ودلائل الشرع. ولكن لما أرادوا ذلك ما الذي حدث؟ أخضعوا الشريعة للدلائل العقلية وأولوا الشريعة وقدموا العقل على النقل. واضح يا جماعة؟ هذكر بقى نقول السلف ذم علم الكلام. قال ماشي، أراد بالجهل. قال: أراد بالجهل به اعتقاد عدم صحته، فإن ذلك علم نافع، أو أراد به الإعراض عنه أو ترك الالتفات إلى اعتباره. يبقى هنا ما هو صور الجهل بعلم الكلام؟ يصور الجهل بعلم الكلام ذكر ثلاثة. الأول قال اعتقاد عدم صحته، إن علم الكلام ليس بصحيح، أعتقد أنه ليس بصحيح هو باطل. طب الثاني الإعراض عنه، عن هذا العلم، نعرض عنه ولا نخوض فيه. طب الثالث ترك الالتفات إلى اعتباره، لا أعتبره. هذه صور الجهل بعلم الكلام. طب ركز معي في نقول بقى، كبار المتكلمين في آخر حياتهم رجعوا عن علم الكلام. كبار المتكلمين رجعوا في آخر حياتهم عن علم الكلام. مثلا فخر الرازي، كلنا نعلم من هو الرازي. في آخر حياته قال: لقد تأملت الطرق الكلامية، قد تأملت الطرق الايه الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي حليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق القرآن، أقرب الطرق القرآن. اقرأ في الإثبات: الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. واقرأ في النفي: ليس كمثلي شيء ولا يحيطون به علما. ثم قال: من جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. ها، يبقى قال العبارة مشهورة: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا. يبقى لا فائدة منها، لا تنفع، ليس فيها نفع. وكلنا يعلم توبة أبي حامد الغزالي، واضح ولا يا جماعة؟ كنا عارفينه، خاض في علم الفلسفة ورجع عنه، وخاض في علم الكلام ورجع عنه، وخاض في علم التصوف ورجع عنه. تخيل، خاض كل هذا عشان يبحث عن الحقيقة وعن الحق، وفي آخر حياته رجع لمذهب السلف الصالح، مذهب أهل الحديث والأثر، ومات وعلى صدره صحيح البخاري. تمام. الجويني قال: يا أصحابنا، لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي ما بلغ ما اشتغلت به. أكثر واحد خاض في علم الكلام هو الجويني، لا تنشغلوا به. وقال الجويني: لقد جلت أهل الإسلام وعلومهم، وركبت البحر الأعظم، وغصت في الذي نهوا عنه، كل ذلك طلب الحق وهربا من التقليد، والآن فقد رجعت عن الكل إلى كلمة الحق. عليك بدين العجائز. عليك بدين العجائز اللي هو إيه؟ الرجل الكبير، الشيخ الكبير، المرأة العجوز، على الفطرة. ماشي. وفي مقالة لأبي الوفاء ابن عقيل قال لبعض أصحابي: أنا أقطع أن الصحابة ماتوا وما عرفوا الجوهر والعرض. أقطع أن الصحابة ماتوا وما عرفوا معنى إيه الجوهر والعرض. فإن رضيت أن تكون مثلهم فكن، وإن رأيت أن طريقة متكلمين أولى من طريقة أبي بكر وعمر فبئس ما رأي. ماشي بقى، هذه أقوال ماشي إن كبار المتكلمين في آخر حياتهم رجعوا عن علم الكلام. إلى ماذا بقى السلف الصالح؟ قال: فإن ذلك يصون علم الرجل وعقله فيكون علما بهذا الاعتبار، والله أعلم. وعنه أيضا أنه قال: من طلب العلم بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذب. ثلاثة أشياء. قال: من طلب العلم بالكلام تزندق، أن علم الكلام هو علم فلسفي يقدم العقل على النقل، يبقى خلاص هيتزندق في الآخر، واضح؟ هيحرف النصوص، هيحرف ويقع في الزندقة. ومن طلب المال بالكيمياء أفلس. إيه الكيمياء؟ استخراج الذهب عن طريق المعامل الكيميائية. ماشي، كان يعرف عنهم ذلك، يستخرجون الذهب عن طريق العمل الكيميائي. ماشي، من فعل، من أراد المال بذلك إيه؟ آخر المطاف هيفلس. ومن طلب غريب الحديث ماذا؟ كذب. يهتم بالغرائب، يهتم بليه بالغرائب، ويجعل هذا وهمه وطلبه الغريب، هيؤدي به إلى أن يتتبع الموضوعات ماشي ويقع في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر والقبائل. أهل الكلام يعذرهم الإمام بالحبس والضرب، ويقال مع الفضيحة، ويطاف بهم في العشائر والقبائل. يا رب إن شاء الله نحن في غربة. ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وقال أيضا رحمه الله تعالى شعرا: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. وذكر الأصحاب في الفتاوى أنه لو أوصى لعلماء بلده لا يدخل المتكلمون، ولو أوصى إنسان. هي وصية موجهة لعلماء بلده، وصية موجهة لعلماء البلد بعدم إدخال علماء الكلام، يبقى الوصية دي نافذة. دول أهل شر وبدع وضلال، حرفوا الدين والشريعة، يبقى وصية واجب التنفيذ عدم إدخال هؤلاء المتكلمين في البلدة. طب الأمر الثاني، الوصية الثانية، بوقف الكتب. قال: ولو أوصى إنسان أن يوقف من كتبه ما هو من كتب العلم، فأفتى السلف أن يباع ما فيها من كتب الكلام، ذكر ذلك بمعناه في الفتاوى الظاهرية. هذه المسألة اختلف فيها العلماء، حكم بيع الكتب المتضمنة لعلم الكلام، هل تباع أم لا؟ القول الأول أن هذه الكتب لا تباع، إنما تتلف وتحرق، تمام؟ ده قول. وفي قول ثاني أنها تباع لأهلها، يعني في قول إن هي إيه؟ من الأقوال أنها تباع هذه الكتب، لكن لمن؟ لأهل الكلام فقط. والقول الأول وده الصحيح أنها إيه؟ لا تباع بل تتلف وتحرق، إلا استثناء عالم من أهل السنة والجماعة يريد إبطال هذا العلم، يبقى ده أمر استثنائي. واضح يا جماعة؟ قال: فكيف يرام الوصول، ولكن هذه الوصية لا تنفذ، يعني أراد أن يوقف الكتب فيها علم الكلام، يبقى هذه الوصية لا تنفذ. قال: فكيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير اتباع ما جاء به الرسول؟ ولقد أحسن القائل: أيها المغتدي ليطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول، تطلب الفرع كي تصحح أصلا، كيف أغفلت علم أصل الأصول؟ علم أصل الأصول هو القرآن والسنة. ونبينا صلى الله عليه وسلم أوتي فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه، فبعث بالعلوم الكلية والعلوم الأولية والآخرية على أتم الوجوه. بعث صلى الله عليه وسلم بالعلوم الكلية اللي هي كليات الدين، أصول الدين، والعلوم الأولية اللي هو أو ما هو أول الخلق، والأخروية اللي هو الجنة والنار والحساب وأشراط الساعة ونحو ذلك من الأمور المعروفة من مشاهد الآخرة على أتم الوجوه. ولكن كلما ابتدع شخص بدعة اتسع في جوابها، فلذلك صار كلام المتأخرين كثيرا قليل البركة بخلاف كلام المتقدمين، فإنه قليل كثير البركة لا كما يقوله. ما الفرق بين كلام المتقدمين وكلام المتأخرين من المتكلمين؟ كلام المتقدمين قليل ولكن كثير البركة. طريقة السلف المتقدمين في بيان العقيدة وأصول الدين ذكر الآيات والأحاديث وأثار الصحابة والتابعين. هذه طريقة المتقدمين من السلف الصالح، كلام قليل لكن كثير ليه البركة. لكن عندك بقى المتأخرين من المتكلمين، الخلف ماذا صنعوا؟ كلامهم كثير ولكن قليل، قليل البركة، لا فائدة من هذا الكلام الكثير. ولكن كما بينا أن طريقة المتكلمين كلام قليل لكن كثير البركة. ولكن لما انتشرت البدعة، بدعة الصوفية والخوارج والمعتزلة والمرجئة والجبرية، اضطر السلف أن يصنفوا المؤلفات في الرد على هؤلاء المبتدعة وبيان ضلال هؤلاء. هذا أمر إيه؟ أمر استثنائي يا جماعة. وذكر مثالين، المثال الأول في العقيدة والمثال الثاني في الفقه. المثال الأول ماشي، قال: لا كما يقوله ضلال المتكلمين وجهلتهم، إن طريقة القوم أسلم وإن طريقتنا أحكم وأعلم. يبقى هذه المثال الأول في العقيدة، المتكلمون قالوا أن طريقتهم هي الخلف أعلم وأحكم من طريقة السلف. من هم السلف؟ من هم السلف؟ ما الصحابة والتابعون وأتباع التابعين. فهؤلاء الخلف المتأخرين قالوا أن طريقتهم أعلم وأحكم من طريقة السلف. طب ما هي طريقة الخلاف؟ تأويل النصوص وعدم الأخذ بالظاهر وتقديم العقل على النقل. وأما هي طريقة السلف الصالح، ها، الأخذ بظواهر النصوص على ما يليق بالله تبارك وتعالى، الأخذ بالظواهر وتقديم الظاهر، الشريعة، نقدم الشريعة على العقل عند التعارض، ما في الحقيقة لا تعارض بين النقل والعقل، واضح كده. لكن طريقة السلف الصالح والإيمان بجميع النصوص لفظا ومعنى والتسليم لها والقبول والانقياد بما جاءت بها النصوص، واضح كده، والتسليم لها، الإيمان بالظاهر ولا نؤول، رفض التأويل الكلامي المنطقي، نرفضه تماما ونأخذ بالظاهر. فهؤلاء زعموا أن طريقة الخلف، طريقة المتكلمين اللي هي تأويل النصوص وتحريف النصوص، هذه أعلم من طريقة الإيه؟ السلف. وهذا باطل، بل أن طريقة السلف ما هي في العقيدة؟ أسلم وأعلم وأحكم من طريقة الخلف. المثال الثاني في الفقه، زعموا يبقى أن المتأخرين أفقه من الصحابة، صرحوا بذلك. قال: وكما يقوله من لم يقدرهم قدرهم من المنتسبين إلى الفقه، إنهم لم يتفرغوا لاستنباطه وضبط قواعده وأحكامه اشتغالا منهم بغيره، والمتأخرون تفرغوا لذلك فهم أفقه. لا حول ولا قوة إلا بالله. يقولون عن المتأخرين عن الخلف، قالوا إنهم أفقه من السلف. لماذا قالوا عن هؤلاء أفقه من السلف الصالح؟ هذه جرأة طبعا. قالوا إيه؟ قالوا أن الصحابة كانوا منشغلين بالعبادة والجهاد في سبيل الله، ولم يضبطوا القواعد الشرعية والأصول الفقهية. أما المتأخرون انشغلوا بعلم القواعد والأصول وضبط الأصول والتفريعات ونحو ذلك، فقالوا في الفقه أن طريقة المتأخرين هي أعلم وأفقه من طريقة السلف الصالح، وهذا باطل. وهذا أدى بهم لما قالوا بذلك الكلام، قالوا أن الصحابة ليس عندهم علم بالأصول والقواعد عشان كانوا منشغلين بالعبادة والجهاد، وقالوا أن طريقة المتأخرين أفقه ونضبطوا الأمور. ماذا صنع بهم الأمر؟ قال بهم الأمر أن قدموا القواعد على النصوص الشرعية. قالوا أن الدليل خالف القاعدة الأصولية. ركز، قالوا الدليل خالف القاعدة الأصولية، إذن لابد أن يؤول هذا الدليل، يؤول ولا يؤخذ به لكي يوافق القاعدة الأصولية التي ضبطها. شوف الانحراف، رد الحديث لكي يوافق لي القياس أو القاعدة التي وضعها. الموضوع كان يغير في ألفاظ الحديث، يغير ده حاجة بقى عشان يعني في ألفاظ الحديث نفسه عشان يوافق. قال: فكل هؤلاء محجوبون. يرد عليهم بقى، يرد على هؤلاء المصنف. قال: فكل هؤلاء محجوبون عن معرفة مقادير السلف وعمق علومهم وقلة تكلفهم. أيوة. وكمال بصائرهم. وتالله ما امتاز عنهم المتأخرون إلا بالتكلف والاشتغال بالأطراف التي كانت همة القوم مراعاة أصولها. يبقى طريقة المتأخرين هم انشغلوا بإيه يا جماعة؟ بالتفريعات، وهذا يفرع عنه كذا وهذا يفرع عنه كذا، بلا طائل وبلا أمر واقع. يعني انشغل بالتفريعات والتفرع عن هذا والفرع عن هذا وفرع، وهذا لا فائدة منه ولا واقع له. لكن السلف انشغلوا بالكتاب وتفسير الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث. قال: وتالله ما امتاز عنهم المتأخرون إلا بالتكلف والاشتغال بالأطراف التي كانت همة القوم مراعاة أصولها وضبط قواعدها وشد معاقدها وهممهم مشمرة إلى المطالب العالية في كل شيء. المطالب العالية للعمل للآخرة. فالمتأخرون في شأن والقوم في شأن آخر، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. وقد شرح هذه العقيدة غير واحد من العلماء، ولكن رأيت بعض الشارحين قد أصغى إلى أهل الكلام المذموم واستمد منهم وتكلم بعباراتهم. سبق أن تكلمنا هذه المسألة في المرة الماضية، أن في التراث الإسلامي غالب الشروح شروح العقيدة الطحوية كانت على طريقة من؟ على طريقة الماتريدية وطريقة الأشاعرة. الشرح الوحيد الموجود في التراث الإسلامي الموافق لطريقة السلف الصالح هو شرح ابن أبي العز الحنفي. لا أتكلم عن الشروح المعاصرة الآن للعلماء المعاصرين، لا، أنا بتكلم فيما إيه مضى في التراث الإسلامي. الشرح الوحيد الموافق لطريقة السلف هو شرح ابن أبي العز الحنفي، إنه كان تلميذ ابن القيم رحمه الله، صار على منهج ابن تيمية وابن القيم رحمه الله. عنوان: كراهة السلف التكلم بألفاظ لاشتمالها على حق وباطل. قال: والسلف لم يكرهوا التكلم بالجوهر والجسم والعرض. ما معنى الجوهر؟ الجوهر هو القائم بنفسه، والعرض هو لا يقوم بنفسه ولكن يقوم بغيره، يقوم بغيره يعني يقوم بالجوهر. يبقى العرض ليس أمر محسوسا، معنى أمور معنوية ليست محسوسة، لا تقوم بذاتها ولكن تقوم إيه بغيرها، تقوم بالجوهر. أما الجوهر شيء محسوس قائم بنفسه. قال: والسلف لم يكره التكلم بالجوهر والجسم والعرض ونحو ذلك لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معان صحيحة. لماذا؟ مجرد ألفاظ، استعمال هذه الألفاظ، وباعتبار سعة اللغة العربية هذه الألفاظ احتملت معاني كثيرة. إن اللغة العربية لها معاني إيه؟ في الكلمات لها معاني كثيرة جدا، ماشي، وألفاظ جديدة تحتمل كذا وتحتمل كذا. مجرد هذه الألفاظ واستعمال هذه الألفاظ الجديدة هذا لا بأس به، ولكن بعد ذلك السلف الصالح كره استعمال هذه الألفاظ اللي هي الجسم والعرض والجوهر. لماذا؟ لأنها تضمنت معنى حق ومعنى باطل، ولكن هؤلاء أهل البدع استعملوها بالمعنى الإيه؟ الباطل كما سيأتي. يعني مثلا هؤلاء المتكلمون استعملوا لفظ العرض لتعطيل الصفات الفعلية، يقول لك الرضا والغضب هذه أعراض، وقالوا المعروف أن العرض لا يقوم بنفسه يقوم بالجسم، الأعراض لا تقوم بذاتها. يعني عندك مثلا كلغة عربية عموما هذا حائط يسمى عرض، لا ده إيه؟ جسم ملموس محسوس. وأما الرطوبة والحرارة هذه تسمى إيه؟ أعراض، بتحل في إيه؟ في الجسم. واضح كده؟ فأطلق نفس العرض على الصفات الفعلية، قالوا الرضا والغضب والسخط هذه أعراض، والأعراض بتحل في الأجسام. فلو أثبتنا أن الله يرضى ويغضب ويسخط يبقى الله جسم، ويريد أن يفرم جسمية راح إيه؟ عطل هذه الصفات باستعمالها بمعنى ليه؟ الباطل. كذلك عندك صفة اليدين، باليدين مبسوطتان، قالوا تجسيم الوجه ويبقى وجه رب تجسيم، ها يبقى استعملوا هذه اللفظة اللي هي الجسم والجو لتعطيل الصفات الخبرية الذاتية. إذا السلف كانوا استعمال هذه الألفاظ باعتبارات أربعة يذكرها الشارح هنا. قال: والسلف لم يكرهوا التكلم بالجوهر والجسم والعرض ونحو ذلك لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معان صحيحة كالاصطلاح على ألفاظ لعموم صحيحة، ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل، بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق، ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة. ولهذا لا تجد عند أهلها من اليقين والمعرفة ما عند عوام المؤمنين فضلا عن علمائهم. والاشتمال مقدماتهم على الحق والباطل، كثر المراء والجدال، وانتشر القيل والقال، وتولد لهم عنها من الأقوال المخالفة للشرع الصحيح والعقل الصريح ما يضيق عنه المجال. وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قوله: فمن رام علم ما حضر عنه علمه. يبقى خلاصة هذا الكلام، ما هي أسباب كراهة السلف لهذه المصطلحات؟ هذا عنوان أسباب كراهة السلف استعمال هذه المصطلحات: الجسم والعرض والجوهر والجهة والتحيز ونحو ذلك. طبعا هذه الألفاظ نثبتها أم ننفيها أم نتوقف فيها؟ أريد إجابة. لا، حسب ما ذكرنا عليه المفروض ان لم ياتي بها دليل. ماذا نقصد من هذه الالفاظ؟ التحيز والجهه والجسم والعرض نثبتها ام ننفيها ام نتوقف فيها؟ احنا مرة معنا نتوقف فيها. لم يردها دليل من الكتاب والسنة، لم يرد دليل إثبات ولا نفي بهذه الألفاظ، نتوقف فيها. بعض طبعا يتكلم الشيخ الفلاني يستعمل لفظ التحيز وساعه، واضح؟ هذه الألفاظ لا نخوض فيها، نتوقف فيها. واضح يا جماعة؟ طب ما هي أسباب كراهة السلف استعمال هذه المصطلحات؟ أربعة أسباب. الأول، اشتمال هذه الألفاظ الحديثة على أمور كاذبة، اشتملت على أمور يا جماعة كاذبة مخالفة للكتاب والسنة، ده رقم واحد. رقم اثنين، من استعمل هذه الألفاظ على المعاني الباطلة لا تجد عند أهلها من اليقين والمعرفة كما عند عوام المؤمنين. حتى هؤلاء أهل الباطل لما استعملوا هذه الألفاظ استعملوا في قلوبهم الحيرة والشك وعدم اليقين. العوام عندهم يقين، لكن هؤلاء المتكلمين ليس عندهم يقين بل حيرة، عندهم حيرة وشك لما استعملوها المعاني الباطلة. الثالث، اشتمال مقدماتهم على الحق والباطل، قلنا هذه ألفاظ مجملة احتملت معنى حق واحتملت معنى باطل، فكره السلف أن يستعملوا ألفاظ احتملت معنى حق وباطل، لكن هؤلاء المبتدعة استعملوها على المعنى الباطل. الرابع والأخطر، تولد من هذه الألفاظ عبارات أخرى وتفريعات فلسفية كلامية مبنية على أوهام ردوا بها الكتاب والسنة. لما استعمل لفظ الجسمية أخال يلزم منه كذا، والجهة يلزم منه التحيز، وأنه حركة وانتقال يلزم إثبات النزول والاستواء والعلو، وأن التحيز وبعد كده التحيز كذا وبعد كذا يشغل مكان يترك مكان، يبقى تفرعت تفرع عن هذه الألفاظ عبارات أخرى فكده صادموا بها النصوص وعطلوا بها الصفات. يبقى كده السلف اجتنبوا استعمال هذه الألفاظ لأنها تحتمل معنى يا جماعة، تحتمل على معنى باطل، مش كده؟ وعطلوا بها الصفات. قال المثل ماشي كلام. قال: وقد أحببت أن أشرحها سالكا طريق السلف في عباراتهم وأنسج على منوالهم متطفلا عليهم، لعلي أن أنظم في سلكهم وأدخل في عدادهم وأحشر في زمرتهم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ولما رأيت النفوس مائلة إلى الاختصار آثرته على التطويل والإسهاب. هذا من تواضع له الشارح، هذا الكتاب ضخم شرح نفيس، قال اختصرت فيه. قال تعالى: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وهو حسبنا ونعم الوكيل. يبدأ بالمثل. قال: التوحيد هو أول دعوة الرسل. قوله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له. عندك نسخ أن الله واحد، ولكن هذا ليس بالصحيح في اللغة، بل لابد من كسر إننا وقعت في مقولة في جملة مقولة القول، واضح؟ يبقى في هذا الموطن يجد كسر الهمزة، يبقى إن الله واحد لا شريك له. نقول في توحيد الله تعالى معتقدين، يبقى استعمل لفظ المؤلف الطحاوي استعمل لفظ العقيدة، يبقى لفظ العقيدة هذا وارد عن السلف، لذلك هو في المتن عندك الشرح ما بدأش بالمقدمة المتن، قال: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة. ليست موجودة هنا في الشرح، لكن في المتن قال إيه: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. يبقى استعمل الطحاوي رحمه الله لفظ العقيدة، ماشي؟ وهذه العقيدة تسمى بالتوحيد، وتسمى بالإيمان، وتسمى بالشريعة، وتسمى بأصول الدين، وتسمى بالسنة، واضح؟ أما عند المتكلمين سموا العقيدة علم الكلام والتصوف، واضح يا جماعة؟ ولماذا سموا العقيدة بعلم الكلام؟ اختلفوا في ذلك، ولكن أشهر الأقوال عندهم إن أكثر مسألة حدث فيها افتراق واختلاف وكلام اللي هي صفة الكلام، هل مخلوق أم معنى نفسي، واضح؟ ماشي. يبقى هذا المصطلح موجود سابق، مصطلح سابق استعمله الطحاوي رحمه الله لفظ العقيدة. وحتى هنا ايه سمى الطحاوي العقيدة توحيدا، العقيدة الطحاوية، فقال نقول في توحيد الله، يبقى كده سمى العقيدة توحيدا، وهذا مصطلح سابق وهو صحيح بتسمية العقيدة توحيدا. قال الشارح رحمه الله، بس هو قال بتوفيق الله، ما معنى بتوفيق الله؟ وما الفرق بين أهل السنة والمعتزلة القدرية في هذه المسألة التوفيق؟ ويأتي معنا إن شاء الله. بتوفيق الله هو الاستعانة بالله على فعل ما أمر الله جل وعلا به على وجه يحبه سبحانه وتعالى ويرضاه. بمعنى بتوفيق الله استعانة بالله جل وعلا على أداء ما فرض سبحانه على وجه الذي يحبه ويرضاه سبحانه وتعالى. وفعل العبد للهداية إنما هو بتوفيق الله، فعل العبد للهداية بتوفيق الله، الله هو الذي وفق العبد. وعند أهل السنة والجماعة أن العبد فعل الهداية باختياره وإرادته وليس مجبرا، والله هو الذي هداه ووفقه. لكن عند المعتزلة القدرية ما فعله العبد من الهداية ليس بتوفيق الله، قالوا أن العبد عنده إرادة مستقلة عن إرادة الله، عنده إرادة، المخلوق عنده إرادة يخلق بها الفعل، وليس أن الله خلق فعل العبد له الهداية، وهذا انحراف. قال تعالى والله خلقكم وما تعملون. يبقى مسألة التوفيق خال فيها المعتزلة القدرية، قالوا أن العبد إذا فعل الهداية ليس بتوفيق الله جل وعلا، إنما هو فعل الهداية بإرادته المستقلة عن خلق الله. قال الشارح رحمه الله، إن الله واحد لا شريك له، معذرة، إن الله واحد عند أهل السنة فسروا واحد في ذاته، واحد في أسمائه وصفاته، واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته. هذا هو تفسير السلف الصالح، بمعنى إن الله واحد، إن الله إيه؟ واحد في ذاته، واحد في أسمائه وصفاته، لا مثيل له، لا شبيه له، وأيضا واحد في ربوبيته، لا شريك له في أفعاله، لا شريك له في الخلق والتدبير والإحياء والإماتة، لا شريك له كذلك في ألوهيته. واضح يا جماعة ولا إيه؟ واحدة الذي يستحق أن يعود هذه الكلام عليها إن شاء الله. قال الشارح رحمه الله، اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل وأول منازل الطريق وأول مقام يقوم فيه السالف إلى الله عز وجل. لماذا التوحيد هو أول واجب على المكلف؟ ذكر الشارح ثلاثة أمور، بل نزيد عليها رابعة. الأول، لماذا التوحيد هو أول واجب؟ لأنه أول دعوة الأنبياء والمرسلين، أول دعوة الأنبياء، كما في حديث معاذ لما بعثه صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن قال أنك تأتي على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، وفي رواية أن يعبدوا الله، وفي رواية شهادة أن لا إله إلا الله، وهذه الروايات يفسر بعضها بعضا. فأول دعوة الأنبياء الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، وكذلك الأدلة التي يذكرها الشارح هنا، قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وكل نبي دعا قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يبقى ده رقم أول، لماذا التوحيد هو أول واجب، أول دعوة الأنبياء. الثاني، أول منازل الطريق. يعني أول منازل الطريق؟ أول منازل طريق السالك إلى الله جل وعلا، أول المنزل هو التوحيد. طب وأول مقام يقوم به السالك، ما الفرق بين الثاني والثالث؟ طبعا أتكلم على أول المنازل، افتتاح الطريق إلى الله جل وعلا يكون بالتوحيد، توحيد العبادة، بداية الطريق إلى الله جل وعلا والوصول إلى الله بتوحيد العبادة. طب الثاني، أول مقام يقوم فيه، المقام الذي يكون عليه يكون بتوحيد الألوهية. واضح كده الفرق بينهما ولا عيب؟ ها طب ما الفرق؟ أول منازل الطريق، افتتاح الطريق، بداية الطريق يقوم بتوحيد الله جل وعلا، توحيد العبادة. طب قال أول مقام يقوم به، المقام الذي يقوم به الذي يكون عليه مستمرا عليه اللي هو توحيد العبادة. وحنضيف رابعة، آخر المنازل والمقامات هو التوحيد. قال صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. واضح كده يا جماعة؟ شو ذلك ابن القيم رحمه الله كان أول في كتاب مدارك السالكين، أول المنازل التي ذكرها منزلة التوحيد. هذكر بقى الأدلة الشارح على أن دعوة الأنبياء هي دعوة إلى توحيد الله جل وعلا. أول دعوة الأنبياء دعوة لتوحيد الله. طب خلي الله في الآخر إيه؟ آخر المقامات التوحيد. وهيذكرها مصنف كده هتقلب كده في الاخر قال ايه التوحيد وهو اول واجب واخر واجب ماشي. قال تعالى لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. وهذا معنى لا اله الا الله. وقال هود عليه السلام لقومه اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. وقال صالح عليه السلام لقومه اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. وقال شعيب عليه السلام لقومه اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. يبقى هذه الادله التي ذكرها الشارح لكي يبين ان دعوه كل الانبياء الدعوه الى توحيد الله جل وعلا. وما المقصود من التوحيد من خلال هذه الادله؟ توحيد الربوبيه ام الالوهيه؟ توحيد الالوهيه. كل نبي دعا قومه وقال لقومه اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، واضح؟ وهذا معنى لا اله الا الله. وكما قال جل وعلا وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. يبقى اصل التوحيد الذي جاء به جميع الانبياء والمرسلين هو توحيد الالوهيه، ان يعبد وحده سبحانه وتعالى. من اجل العباده خلق سبحانه وتعالى الجن والانس، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. من اجل توحيد العباده خلق الجنه والنار وخلق السماء والارض وأنزل الكتب وبعث الأنبياء من أجل هذه القضية. لأن غالب الكفار عندهم إقرار أن الله هو الخالق لهذا العالم، ومع ذلك لم يدخلوا في التوحيد والإسلام. واضح يا جماعة؟ يبقى ما هو أصل التوحيد عند أهل السنة والجماعة؟ هو توحيد الألوهية، أن يعبد وحده سبحانه وتعالى، لأنه هو التوحيد الذي وقع الخصومة بين الأنبياء والكفار، كان في توحيد العبادة. وقال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. عنوان أول واجب على المكلف هو الشهادتان. قال ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك، كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم. قلنا الصحيح أن أول واجب، الصواب بل يقال الصواب وليس الصحيح، الصواب أن أول واجب على المكلف هو نطق الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، توحيد الرب جل وعلا، توحيد العبادة. قلنا حديث معاذ إنك تأتي على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. واضح؟ أن يوحدوا الله معنى التوحيد أن يعبدوا الله كما في الرواية الأخرى. خالف في ذلك من؟ خالف في ذلك المتكلمون. قالوا أن الطريق الموصل إلى توحيد الله هو النظر العقلي. ذكروا ثلاثة أقوال اضطربوا واختلفوا في أول واجب وما هو الطريق الموصل إلى توحيد الله. القول الأول النظر العقلي، القول الثاني القصد إلى النظر، القول الثالث الشك. وهذا الضلال مبين وانحراف كبير. ولماذا قالوا أن أول واجب على المكلف هو النظر العقلي؟ بناء على أصل التوحيد عندهم هو توحيد الربوبية، وهذا موجود في كتب المتكلمين، أن التوحيد الغاية من التوحيد إثبات أن لهذا العالم خالق صانع واحد هو الله سبحانه وتعالى خلق الخلق، ويأتون بالأدلة العقلية على ذلك أن الله هو خالق هذا الكون وحده. مدار التوحيد عند المتكلمين هو توحيد الربوبية، وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذا تفصيليا. فبناء عليه قالوا إن أول واجب على الإنسان هو النظر الإيه؟ النظر العقلي، ينظر في هذه المخلوقات ويثبت أن لهذا الكون خالق هو الله سبحانه وتعالى. القول الثاني عند المتكلمين قالوا القصد إلى النظر. شو بقى إيه؟ فزلك يعني إرادة النظر. شو بقى يدقق أسأل. إرادة النظر مش النظر، لا، البداية تقصد النظر، تريد النظر، وبعد كده تنظر. ماشي؟ يبقى قبل النظر ليه؟ القصد والإرادة إليه، تمام كده؟ والقول الثالث الشك. وقال بذلك من؟ أبو حامد الغزالي رحمه الله، قال إن أول واجب الإنسان يشك، يعني يلزم هذا الكلام الإنسان يزيل ما في قلبه من اليقين بالفطرة التي في قلبه أن الله تعالى موجود خالق الكون وأنه هو المعبود بحق. هذه فطرة موجودة في قلب الإنسان، يزيل هذه الفطرة ويزيل هذا اليقين في القلب بالشك، يشك، وبعد ذلك يستدل لكي يصل اليقين. يلزم من هذا الكلام ان اول واجب الكفر بالله جل وعلا. شوف التخبط، تخبط كبير جدا. لذلك ابو حامد الغزالي رحمه الله يعني فعل احتار، خاض في علوم كثيره جدا جدا لكي يصل للحق، خاض في علم الفلسفه والتصوف وعلم الكلام وحلم حتى الاسماعيلي الباطني، خاض في كل هذا لكي يصل للحق. لم يصل في اخر مطاف، في اخر حياته ايه؟ تامل في صاحب البخاري ومات ايه على قلبه على صدره صاحب البخاري. واضح يا جماعه؟ ماشي. يبقى اولا حدث الخلاف بين اهل السنه والجماعه المتكلمين في اصل التوحيد، دي مساله. والمساله الثانيه، حدث الخلاف ايضا ما هو الطريق الموصل لمعرفه الله وتوحيد الله. المساله الاولى، ما هو اصل التوحيد عند اهل السنه والجماعه؟ اصل التوحيد هو توحيد الالوهيه، ان يعبد وحده لا شريك له بهذه الادله التي سمعناها. اما عند المتكلمين اصل التوحيد هو اول اصل التوحيد عندهم هو توحيد الربوبيه، وغفلوا تماما عن توحيد الالوهيه، مما ادى بهم بعد ذلك الى اباحه الشرك وعباده القبور. هذا ليس شركا عندهم، لان الشرك لو اعتقد ان هناك خالق مع الله صانع مع الله. ماشي. الامر الثاني، حدث الخلاف بين الطوائف، ما هو الطريق الموصل لمعرفه الله تعالى وتوحيد الله عند المتكلمين كما سمعنا؟ ما هو الطريق الموصل للتوحيد؟ ها، النظر العقلي، القصد الى النظر، الشك، ثلاث اقوال. اما عند الخلاف الاخر السنه، اما عند الباطنيه الاسماعيليه، ان الطريق الموصل لمعرفه الله هو الامام المعصوم الذي نصبوه. عندهم الامام الحاكم هذا يعلمهم الشريعه والاحكام ويعلمهم التوحيد ويعلمهم كل شيء. طبعا هو لا، الباطنيه كفار يعتقدون ان الاله حل في الامام القائم، اي انسان يحكم يجعلونه الها، ولكن الاله حل فيه. فقالوا الطريق الى معرفه الله هو الامام المعصوم، فقالوا يستحيل خلو الزمان عن الامام، لابد ان يوجد امام يختارونه وينصبونه، هو الذي يعلمهم الشريعه والاحكام. يبقى الطريق الموصل لمعرفه الله عند الاسماعيليه الباطنيه من؟ الامام المعصوم عنده. ماشي كده. اما عند الصوفيه، الطريق الموصل لمعرفه الله وتوحيد الله هو الرياضيات وتصفيه الباطن. الرياضيات وتصفيه الباطن، وعمدتهم في ذلك الكشف والذوق، هذا يوصلهم الى معرفه الله جل وعلا. يبقى قالوا كيف تعرف او تصل للتوحيد؟ كيف تصل للتوحيد؟ عن طريق الرياضيات البدنية وتصفية الباطن والكشف والذوق، هذا يوصلك إلى الفناء، هذا يوصلك إلى التوحيد. هذا طبعا باطل. لذلك أنت عندما ترى الرقص والطبل وحركات الجسم عند الصوفية في المساجد، هذا مبني على عقيدة عندهم أن هذه الحركات وهذه الجسم وهذه الرياضيات توصلهم إلى الفناء، توصلهم إلى توحيد الله جل وعلا. والتوحيد عندهم هو وحدة الوجود كما سيأتي، كما سيأتي الكلام عليه. واضح كده ولا ايش؟ أما عند أهل السنة والجماعة، الطريق الموصل لتوحيد الله هو ها الأدلة النقلية، الكتاب والسنة والعقلية والفطرية، وكلها أدلة متوافقة لا تعارض بينها. واضح كده ولا يا جماعة؟ يبقى أول واجب هو توحيد الله، توحيد الألوهية، النطق بالشهادتين عن طريق الخبر. طب هنا بقى إشكالية عند علماء الكلام، لما قالوا أن أول واجب الموصل لمعرفة الله لو النظر العقلي مبنى على أصل الصلوية يا جماعة، فاكرين؟ إثبات النبوة. أيوة. ما هو الكلام؟ القانون. جيب أصل الكلام، أقول لك إن أول واجب النظر العقلي، جابوا فيه الكلام ده. هذا حمك الله، هذه النتيجة في الآخر، دي نتيجة كلام المتكلمين، إن أول واجب النظر العقلي بناء على الأصل الذي أصلوه بتقديم العقل على النقل. وكيف ذلك؟ قالوا أن النبوة لا تعرف إلا عن طريق النظر الإيه؟ العقلي، عن طريق النظر لمعجزات. النبي أتى بمعجزة، شيء خارق للعادة، والعقل نظر لهذه المعجزة والشيء الخارق، فتبين من خلال هذه المعجزة أن هذا نبي من عند الله جل وعلا صادق. يبقى الذي دل بكلام المتكلمين، الذي دل على تصديق النبي؟ ما هو هو العقل، بناء عليه جعلوا العقل هو الأصل، قدموه على النقل، ولا يقبل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إلا موافقة الايه العقل، لأن العقل هو الذي دلنا أولا على صدق النبوة، إذا لا تقبل ما جاء به النبي إلا بعد موافقة الايه العقل. وهذا الكلام ايه باطل، لا يلزم كون العقل هو الذي دلنا على صدق النبوة أن يكون أصلا. واضح؟ وضربنا مثال فاكرين اللي هو ايه الطبيب او الايه او العالم والمفتي والمستفتي، فاكرين الكلام ده؟ ما هو المثال في الرد عليهم؟ واحد يستفتي، اريد ان اذهب لعالم مفتي اساله في مساله شرعيه، فذهب الانسان عامي قال دلني على عالم مفتي، فهذا العامي قال اذهب الى فلان هذا المفتي يفتيك، فذهب المستفتي الى هذا المفتي وطلب منه المساله وطلب منه فاعطاه الايه الاجابه. فهل يحق للعام، هل يحق للعام ان يقول لا تقبل ما قاله المفتي الا بعد ان تراجعني لاني انا الذي دلتك عليه اولا؟ هل يقبل هذا عند متكلمين؟ ماذا عند متكلمين؟ نفس الكلام عند متكلمين، لا تقبل ما جاء به الرسول الا بعد موافقه العقل ان هو الذي دلك عليه. وهذا ضلال انحراف. ايه انحراف كبير. ماشي. قال بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان، ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه، بل يؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغ أو ميز عند من يرى ذلك، ولم يوجب أحد منهم على وليه أن يخاطبه حينئذ بتجديد الشهادتين. هناك من خالف فيها عند أهل السنة والجماعة أن الصبي إذا بلغ لا يلزمه أن يجدد الشهادتين. ماشي. إذا نطق بالشهادتين وهو صغير قبل البلوغ لا نأمر هذا الصبي ولا نأمر ولي هذا الصبي أن يأمر الغلام بأن ينطق بالشهادتين عند البلوغ. هناك من أوجب ذلك وهذا القول باطل ليس بصحيح. هناك من أوجب من الفقهاء، من قال ذلك من الفقهاء، قال الصبي الصبي إذا بلغ وجب عليه أن ينطق بالشهادتين وأن يجدد الشهادتين كما أنه يؤمر بالطهارة والصلاة. وهذا الكلام غير صحيح. نعم إذا بلغ نأمره بالصلاة، واضح كده، وبالطهارة، لكن فيما يتعلق بالشهادتين يبقى لا يلزم أن يجدد النطق بالشهادتين. طالما قالها حالة صغري قبل البلوغ يبقى تبقى معه مستمرة معه ولا يلزمه أن يجدد النطق بالشهادتين عند البلوغ. هذه مسألة. والمسألة الثانية التي يتكلم عنها مصنف أيضا الشارح هنا مسألة كيف يثبت حكم الإسلام على الكافر. يبقى هنا مسألتان في هذه المسألة. قال وإن كان الإقرار بالشهادتين واجبا باتفاق المسلمين ووجوبه يسبق وجوب الصلاة، لكن هو أدى هذا الواجب قبل ذلك، وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء، فمن صلى ولم يتكلم بالشهادتين أو أتى بغير ذلك من خصائص الإسلام ولم يتكلم بهما هل يصير مسلما أم لا؟ والصحيح أنه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام، فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وهو أول واجب وهو أول واجب وآخر واجب. يبقى هنا مسألتان، المسألة الأولى اللي هي الصبي إذا بلغ لا يلزمه تجديد الشهادتين، وسبقا تكلمنا عنها وده الصحيح في ذلك خلاف لمن ألزم. المسألة الثانية بما يثبت حكم الإسلام للكافر. طبعا هو ذكر هنا عبارة قال أو أتى بغير ذلك من خصائص الإسلام ولم يتكلم بهما هل يصير مسلما أم لا؟ فالصحيح أنه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام. طبعا الكلام ده فيه تفصيل، لابد من التفصيل فيه. هناك أمور متفق عليها وأمور مختلف فيها. ما هو المتفق عليه فيما يثبت حكم الإسلام للكافر؟ المتفق عليه النطق بالشهادتين، إذا نطق بالشهادتين ثبت له حكم الإسلام بأدلة كثيرة، منها حديث أسامة وعم الناس سيعم قل لا إله إلا الله، واضح؟ هذا بالاتفاق. وأيضا بالاتفاق الولادة من أبوين، قلنا فيما يتعلق بأولاد المشركين الولادة من أبوين، الولادة من أبوين مسلمين ما مختلف فيها، الولادة من أبوين مسلمين إذا ولد من أبوين مسلمين يبذل حكم الإسلام، لا تب أحدهما مسلم آخر كافر، كافر هذا في خلاف. والراجح قول الجمهور يثبت حكم الإسلام من ولادة بأحد الأبوين أيا كان. الخلاف فين بقى؟ في الصلاة. يبقى متفق عليه النطق بالشهتين، اذا نطق بالشهتين ثبت الحكم الاسلام او لا لنوعين مسلمين. المختلف في الصلاه، الكافر لو صلى يثبت له حكم الاسلام ام لا؟ في قول لا يثبت له حكم الاسلام الا بالشهتين فقط، وهذا ليس صحيح، ليس بالصحيح. الصحيح يثبت حكم الاسلام بالصلاه. نعم نعم ماشي ماشي. بمجرد ان صلى راينا كافر قد صلى، يثبت له حكم الاسلام ام لا؟ الصحيح يثبت له حكم الاسلام. تم الدليل إيه؟ لما بعث سرية إلى خثعم صلى الله عليه وسلم فاعتصموا بالسجود فأسرع فيهم القتل، فلما بلغ ذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم بدية هؤلاء. وكذلك الحديث من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فله ما لنا وعليه ما علينا. واضح كده يا جماعة؟ والصحيح أنه لو صلى ثبت له حكم الإسلام، سواء صلى في دار الحرب أو دار الإسلام، سواء صلى في جماعة أو صلى منفردا، ده الصحيح. وهناك قول أن الكافر لو صلى في جماعة ماذا؟ يثبت له حكم الإسلام أم لا؟ طب لو صلى منفردا ها ما الحكم؟ قال في الإنصاف: وإذا صلى الكافر حكم بإسلامه، هذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب، وجازم به كثير منهم، وهو من مفردات المذهب. وذكر أبو محمد التميمي في شرح الإرشاد: إن صلى جماعة واحدة في الجماعة واحدة حكم بإسلامه، لا إن صلى منفردة، يعني يحكم بإسلامه لو صلى في الجماعة منفرد. لا، الصحيح لو صلى منفردا أو في جماعة يثبت له حكم الإيه؟ الإسلام. وقال في الفائق: وهل الحكم للصلاة لتضمنها الشهادتين؟ فيه وجهان. عليك ذكر الأخ ماشي كده. فقلنا الراجح يا جماعة إن صلى في جماعة أو منفردا أو في دار حرب أو دار إسلام يبقى يثبت له حكم الإسلام بذلك. طب هنا ذكر الشارح برضو: فالصحيح أنه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام. ده وسع بقى، مش الصلاة فقط. يعني الكافر لو زكى أو صام يثبت له حكم الإسلام؟ مع القول هذا يثبت له حكم الإسلام، وهذا غير صحيح. يثبت حكم الإسلام احنا قلنا بالثلاثة فقط ولا يقاس عليهما، يبقى بالنطق الشهادتين ولاده من ابوين مسلمين، الصلاه على الراجح. ما عدا ذلك لا. والبعض تكلم قال لك الكافر لو اقر بفرض، لو جحده المسلم يكون كافرا، اصبح هذا الكافر مسلم. هذا الكلام غير صحيح. لك يعني مثلا المسلم لو جحد فرضيه الزكاه ما حكمه؟ المسلم لو جحد يبقى اصبح كافر. طب الكافر لو اقر ان الزكاه فرض، هل يصير بذلك مسلم؟ البعض قال ذلك، هذا كلام غير صحيح، يبقى لا يقص على الصلاة الزكاة وغيرها. يبقى الكلام الذي ذكره هنا الشارح فيه نظر، واضح كده ولا ايه؟ لو قال ان ده عمم اما هو من خصائص الاسلام، لا ليس كذلك. ماشي، يبقى لا يقص على الصلاة الزكاة والصيام، بل يثبت حكم الاسلام الكافر بالنطق الشهادتين والصلاة على الصحيح. اما المسألة اللي تكلم عنها البعض ان هو الكافر يصير مسلما لو اقر بما ان جحده المسلم يكون كافرا، لهذا الكلام غير صحيح. ماشي كده يا جماعة. وكما تعلمون كيف تحصل توبة الكافر، باعتبار اختلاف الكفار في كافر عنده شرك في الوحدانية اللي هو الوثني، كلام البغوي هو العمدة في ذلك. ماشي، ثلاثة اقسام: القسم الاول كافر منكر للوحدانية اللي هو الوثني أو المجوسي أو الثانوي، يثبت له حكم الإسلام بماذا؟ بمجرد أن قال لا إله إلا الله يثبت له حكم الإسلام، وبعد ذلك يلزم بأن محمد رسول الله. الثاني، قسم الثاني كفار من؟ أهل الكتاب. هؤلاء يثبت له حكم الإسلام بالنطق بالشهادتين، واضح؟ وأما قسم الثالث توبة المرتد، كافر المرتد كيف تحصل؟ أن ينطق بالشهادتين ويضيف إلى ذلك الرجوع عما كان سبب الكفر. سبب الكفر أنه اعتقد أن البهاء مثلا، أن البهاء نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى كيف يثبت له حكم الإسلام؟ ينطق بالشهادتين ويكفر بنبوة البهاء. سبب الكفر أباح الزنا، يبقى كيف يدخل في الإسلام هذا مرتد؟ ها، ينطق بالشهادتين ويقر أن الزنا حرام. طب ممكن نخلي الأسئلة الأخيرة؟ ماشي. اه هناخد بس إشارة أقسام التوحيد ولا نخلوها المرة الجاية؟ طب ناخد أقسام التوحيد كده إجمالا و 10 دقايق. عنوان: أنواع التوحيد ومعانيه. قال: فالتوحيد أول الأمر وآخره، أعني توحيد الإلهية، فإن التوحيد يتضمن ثلاث أنواع: أحدها الكلام في الصفات، والثاني توحيد الربوبية وبيان أن الله وحده خالق كل شيء، والثالث توحيد الإلهية وهو استحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له. طب هذا هو أقسام التوحيد طبعا عند أهل السنة والجماعة. البعض طعن على ابن تيمية وعلى أهل السنة، قالوا لا دليل على هذا التقسيم وأنتم أهل بدعة. كيف الرد يا شباب؟ ها كيف الرد؟ هذا التقسيم دل عليه القرآن أم لا؟ نعم دل عليه القرآن دليل الاستقراء. استقرأ العلماء النصوص فوجدوا أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أمثلة على ذلك. مرة معنا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. رب السماوات والأرض هذا توحيد ربوبية، فاعبده هل تعلم له سميا، أسماء وصفات، هذا الذي دل عليه القرآن. أما القول إن هذا التقسيم بدعي، قول ده قول باطل. الغرض منه هو تسهيل الفهم على الناس، واضح، وهذا تقسيم اصطلاحي لا بأس به طالما أنه لا يبنى عليه أحكام شرعية. تمام. وهناك من قسم التوحيد إلى قسمين: التوحيد الاعتقادي الخبري والتوحيد الإرادي الطلبي. وهناك من قسم إلى أربعة أقسام، وأن لا مشاح في الاصطلاح، هي الغرض منها تسهيل الفهم. الاعتقاد الخبري وهو توحيد الأسماء والصفات والربوبية، كلاهما يتعلقان بالاعتقاد. يأتيك الخبر من الشرع المتضمن للإسم أو الصفة أو الفعل الربوبية فتعتقد ذلك في الله وحده. أما توحيد الإرادة الطلبي وهو توحيد الألوهية، صرف العبودية لله وحده ولا شريك له. إرادة طلبي، لماذا سمي بالإرادة الطلبي؟ ماذا تريد بالعمل الصالح؟ وجه الله. ماذا تقصد بالعمل الصالح؟ وجه الله. هذا توحيد، توحيد الألوهية، تقصد بالعمل وجه الله وحده لا شريك له، هذا هو توحيد الألوهية. واضح يا جماعة؟ أما أهل البدع لهم تقسيمات أخرى للتوحيد، هذه ممكن نرجئها المرة القادمة إن شاء الله. أشهد سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.